أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الكلام في جواز أمر الأمير مع العلم بانتفاء شرطه، فجوزه جماعة ومنع عنه آخرون. والظاهر أن هذا النزاع لا يرجع إلى معنى مفسر، وذلك لأجل أن المراد بالأمر في موضوع الكلام هل يجوز أمر الأمير مع علمه بانتفاء شرطه، إذا كان المراد بالأمر الأمر السوري الناشي عن داع غير داع البعث والذات كالأوامر الامتحانية أو الأوامر السخرية أو غير ذلك، يعني هل يجوز صدور الأمر من الأوامر مع العلم بانتفاء شرط الفعلية؟ الأمر الفعلي شرطه غير موجود، ولكن الأمر الإنشائي موجود، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا إشكال في جواز عدم فعلية عدم وجود شرط الفعلية، لا يرتبط بالأمر الإنشائي وبالطلب الإنشائي إذا كانت داعي إليه غير داع البعث والجد، وهذا أمر ظاهر وواقع في العرف والشرع. وإذا كان المراد بالأمر هو الأمر الناشي عن داع البعث، إذا كان المراد بالشرط شرط الأمر أي شرط مرحلة الجعل، فإنا ذكرنا في بحث الشرط المتأخر فأن الأمر له شرطان، باعتبار أن الأمر تارة يلاحظ في مقام الجهل وأخرى يلاحظ في مقام المجهول. قلنا إن أحد المقامين لا يرتبط بالمقام الآخر في الأحكام، وذلك فإن الجاعل حينما يجعل الحكم يجعله على الموضوع المقدر وجوده، وللجعل شرائط لا بد من التصور والتصديق والتصديق بالفائدة، والتي يتعلق إرادة الجاعل بالجعل فيجعل شرائط هذا الأمر وشرائط الجعل لا تنفك عن الأمر لا محالة. وقلنا إنما يكون شرطا للأمر في مرحلة الجعل يكون في النفس لا في الخارج، يعني شرط هذا الجعل الأمور النفسانية كغير ذلك من الأفعال الاختيارية. الجعل أحد الأفعال الاختيارية مسبوق بالإرادة، والإرادة مسبوقة بمقدمات لا محالة، منها التصور والتصديق بالفائدة. إذا تصور الجاعل جعله وعلم وأحرز أن فيه مصلحتان لا محالة يجعل ويوجد هذا الجعل في الخارج، كغيره من الأفعال الاختيارية من الأكل والشرب والمشي. الذي يكون شرطا في هذه الأفعال إنما هو الوجود النفساني، والمؤثر في ذلك هو علم الجاعل وعلم الفاعل. وأما الأمور التكوينية الخارجية فهي أجنبية عن التأثير في هذا الشيء. إذا كان المراد بالأمر هل يجوز أمر الأمير مع علمه بانتفاء شرطه، كان كلمة العلم لغوا محضا، إذ لا أثر لعلم الأمير وعدم علمه. إذا كان شرط الجعل منتفيا يستهيل أن يكون الجهل موجودا، فإن المعلول لا يوجد بغير علته لا مالا، لا أثر للعلم بالجهل في ذلك. العلم بانتفاء الشرط، الشرط هو نفس الإهراز والوجود النفساني. إذا لم يكن هذا موجودا فرضنا أن الجاهل لم يتصور أو تصور ولكن لم يصدق بالفائدة، أو صدق بالفائدة ولكنه لم يريد، بناء على أن الإرادة أمر اختياري كما تقدم، لا مال لا يوجد الجهل في الخارج. فالبحث عن أن الأمر هل يجوز مع العلم بانتفاء شرطه، كلمة العلم في المفتي مثل ذلك مستدركة لا مال، فلا بد من أن يقال هل يجوز أمر الآمر مع انتفاء شرطه أو لا يجوز. ومن المعلوم أن كل حادثين بغير علة يكون ممتنعا، والشرط من أجزاء العلة. إذا كان الشرط منتفيا يستهيل أن يوجد المشروط، لأن المعلول لا يمكن أن يوجد بغير علته، فهذا أمر ظاهر لا معنى لوقوع النزاع ولوقوع البحث فيه كما في السورة الأولى. وإذا كان المراد بأمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه الأمر في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجهل، ذكرنا في بحث مقدمة الواجب في الواجبات المشروطة أن الشرط الذي يؤخذ محروز الوجود فعلية الحكم تتوقف على وجود الشرط خارجا. ففي مثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يكون وجوب الحج خارجا يعني بحسب مقام الفعلية متوقفا على وجود الاستطاعة خارجا. إذا لم تكن الاستطاعة موجودة خارجا لا يكون الوجوب فعليا، وإن كان الوجوب في مرحلة الإنشاء موجودا. مرحلة الإنشاء وجود الحكم فيها بفرض وجود الموضوع لا بوجود الموضوع خارجا، وارتفاعه بالناس كما تقدم. فأما بحث بالخارج ففعلية الحكم وتحققه إنما هو بتحقق شرطه الذي منه الموضوع موضوع الحكم، أيضا يكون شرطا للحكم، يعني لا بد من تحققه بالخارج. فما لم تتحقق الاستطاعة خارجا لا يكون الوجوب فعليا لا مهلا. وهكذا بالنسبة إلى بقية الموضوعات والشرائط التي أخذت مفروزة الوجود، ما لم يتزوج الإنسان لا تجب نفقة هذه المرأة بلا إشكال، وجوب النفقة فرع فعلية الزوجية التي هي موضوع لهذا الحكم، وجوب الاغتسال فرع فعلية الجنابة، وجوب الوضوء فرع صدور الحدث الأصغر، وهكذا وهكذا. وجوب الخمس فرع وجود الزيادة في الرزق، وجوب الزكاة فرض بلوغ المال النصاب، وجوب الصوم فرع دخول شهر رمضان، وهكذا بالنسبة إلى بقية الموضوعات. ما لم يتحقق الموضوع خارجا يستحيل أن يكون الحكم فعليا، ففعلية الحكم تتوقف على وجود شرطه ووجود موضوعه. إذا كان المراد بالشرط شرط الفعلية لا شرط مرحلة الانشاء، فيقال هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط الفعليه وان الشرط لا يتحقق في الخارج، هنا اخذ العلم لا باس به، مع ان الامر يعلم فان الشرط لا يتحقق خارجا ولا يوجد هذا الشرط خارجا. يقول ان استطعت فسعج، مع علمه بان الاستطاعة لا تتحقق في الخارج. قول اذا بلغ مالك النصاب يجب عليك الزكاة، مع العلم بان ماله لا يبلغ النصاب. وهكذا بالنسبة الى سائر الشرائط، فاخذ العلم في الموضوع حينئذ يكون مناسبا. هل يجوز امر الامر، يعني جعل حكم في مرحلة الانشاء، هل يجوز هذا مع علم الجائل فان شرط الفعلية لا يتحقق خارجا ولا يوجد في الخارج، هل هذا جائز او غير جائز؟ ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه انه لا اشكال في جواز ذلك، فان فعليه الحكم تابعه لفعليه الموضوع خارجا، علم الامر وعدم علمه سيان لا تخلله في فعليه الحكم وعدم فعليته، بل الدخيل في ذلك وجود الموضوع وعدمه خارجا، يعني بدون شرط وعدمه خارجا، موضوع ايضا شرط. ولكن الظاهر البحث انما هو في هذا المقام، يعني هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه؟ يترهم ان هذا غير جائز باعتبار ان هذا الجهل يصبح لغوا محضا. ما فائده هذا الجهل؟ إذا فرضنا أن الأمر لم يصدر بداع غير داع البعث كالسخرية والاستهزاء والامتحان ونحو ذلك، بل أمر بداع البعث، وفرضنا أن الأمر يعلم بأن الشرط لا يتحقق خارجا، لا يوجد في الخارج، يقول المولى لابنه مثلا في القضايا الشخصية، يقول اذا دلي تزوجت فاستأجر الدار الفلاني، وهو يعلم انه لا يتزوج قطعا، ما فائدة هذا الجهل؟ وكذلك في القضايا الحقيقية، لو فرضنا انه يجعل حكما وهو يعلم ان موضوعه وشرطه لا يتحقق في الخارج، من طار في الهواء بنفسه لا بواسطة آلته، بل فيقصر في صلاته مثلا، اي فائدة لهذا الجهل؟ مع ان الطيران في الهواء امر مستحيل لا يوجد في الخارج. فالنزاع الظاهر، يعني توجيه النزاع، ان يكون في هذا القيس، فيقال هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه او لا يجوز باعتبار ان الامر يصبح لغوا ولا اثر له، واللغو لا يستر من الحكيم. الظاهر ان يفصل في هذا المقام، اذ قد لا يكون الشرط موجودا في الخارج وهو مستند الى نفس هذا الجهل، يعني هذا الجهل هو الذي يسبب ويوجب عدم الموضوع خارجا، لولا هذا لكان موجودا لكان الموضوع، فهذا الجهل يسبب عدم الموضوع ويكون وسيلة الى عدم تحقق الموضوع، وقد لا يكون كذلك. اذا لم يكن كذلك بل كان انتفاء الموضوع فاسبابه الخارجيه، فهذا الجهل يكون لغوا لا محاله، بلا فرق بين القضايا الخفيه والقضايا الهجمه هذا الجهل. وكذلك في القضايا الحقيقيه، ايضا اذا علم الامر ان الموضوع لا يتحقق بالخارج وان الشر لا يوجد بنفسه ايضا يكون لغوا محسر. جعل هذا الحكم لا يترتب عليه اثر، فلا يجوز امر الامر ما علمه بانتفاء شرط الفعليه. واما لو فرضنا ان انتفاء الشرط وانتفاء الموضوع مستند الى نفس هذا الجهل، بحيث لو لم يكن هذا الجهل لكان الموضوع موجودا في الخارج، هذا لا يكون لغزا. اذا فرضنا ان المولى قال لابنه اذا فعلت فعلا قبيحا سماه مثلا ذلك الفعل القبيح يجب عليك ان تدفع كذا مقدار من المال، وهو يعلم المولى فان ابنه لا يرتكب هذا العمل لخوفه من الجريمه المترتبه على ذلك، الا انه لولا هذا الجهل لكان يرتكب القبيح. اي قبح في هذا الجهل؟ اذا جعل هذا الحكم وجعل شرطه امرا يكون هذا الشرط منتفيا في الخارج، الا ان انتفاءه مستند الى نفس هذا الجهل. لو كان هذا الجعل موجودا الشرط لا يتحقق، واذا لم يكن موجودا كان الشرط متحقق. هذا لا يكون لغوا، بل هذا امر يصدر من العقلاء لاجل ان يكون مانعا من صدور هذا العمل القبيح. يعني يجعل شيء على ارتكاب العمل القبيح ويجعل ارتكاب العمل القبيح شرطا وموضوعا لذلك واجب الجريمة المترتبة على ذلك. هذا بنفسه يكون مانعا ان تحقق هذا الموضوع وتحقق هذا الشرط خارجا، ولا قبح في ذلك ابدا. ايضا في القضايا الحقيقيه جعل ذلك امر ممكن، اذا جعل هذا الحكم ان من غصب مال الناس وتصرف فيه يجب عليه اداؤه، يجب ان يخرج عن عهدته. لو فرضنا ان هذا الحكم بنفسه اوجب ترك الغصب، فلا ينسب الانسان لخوفه ان يترتب عليه هذا الحكم. من افطر في شهر رمضان وجبت عليه الكفاره، هذا بنفسه يكون موجبا، لان لا يفطر الانسان في شهر رمضان عامده، هذا لا مقدور فيه. لو فرضنا ان الامر يامر بشيء وهو يعلم بانتفاء شرطه، الا ان انتفاء الشرط مستند الى نفس هذا الجهل، هذا لا محذور فيه، وهو امر معقول يصدر من العقلاء لانه يكون وسيله الى عدم تحقق مبغوض المولى في الخارج، حيث انه رتب عليه حكما ففرارا من ذلك، يعني من الجزاء ومن الحكم، من ان يتعلق به الحكم المكلف لا يوجد هذا الموضوع في الخارج، هذا امر ممكن. اذن بهذا المعنى بل يمكن ان يقال انه يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه. وكيف كان فهذا البحث ليس له بل ثمره يتترتب عليه ومجرد بحث علمي. واما مساله الكفاره في شهر رمضان الذي يرتكب شيئا من المفترات وبعد ذلك يرتفع الشرط، شرط الوجوب من سفر او غير سفر، فلهذا يوجب الكفاره او لا يوجب امر اجنبي عن هذا البحث اصلا، بل لا بد من النظر في دليل وجوب الكفاره وانه حكم مترتب على من يكون مكلفا بالصوم الى الغروب او كل من افطر في شهر رمضان ولم يجز له الافطار يترتب عليه الكفاره. هذا بحث اخر، فهذا البحث لا ثمرة له اطلاقا.